بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم نزلا من غفور رحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الله.

الله عليك. وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء من

وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى أَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الحياة الدنيا على إن هذا لفي الصحف الأولي إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي قد فما طلع الفجر سلام هي قد كان طلع الفجر سلام هي قد كان طلع الفجر الله أكبر